الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم أزقنا حلاوة الصلاة وارزقنا جمال الصلاة. الدنيا صارت من غير طعم، اللهم أزقنا حلاوة الحياة يا رب. حدثنا آباؤنا أن الفاكهة زمان كان لها طعم وكان لها رائحة. حدثونا أن الفاكهة زمان كانت لها رائحة. يقال إن الفكهان زمان إذا دخلت دكانه شممت رائحة. يقال إن الفاكهة زمان كانت لها رائحة. يقال إن الفاكهة زمان كانت تؤكل لا تحتاج إلى سكر يحليها. فلما صرنا في زمان لا طعم فيه لكثير من مذاقات الحياة، تسرب هذا المعنى إلى العبادات، فصار كثير من الناس يعيش الحياة ويعيش طاعة الله لا يتذوق من ذلك شيئا، تماما كالفاكهة حلوة المنظر ولا طعم لها ولا رائحة ولا فائدة، بل مسرطنة أو عديمة الطعم، ماسخة لا حلاوة لطعمها. كثير من الناس صارت هذه عباداته، يعيش العبادة ولا يعرف أن هذه العبادة لها طعم. يا أحباب، الصلاة لها طعم، وهذا المذاق اسمه الخشوع. الصلاة لها حلاوة، وحلاوتها اسمها الخشوع. اللهم حقق فينا الخشوع يا رب. اللهم هذا كلامنا عن الخشوع ورجاءنا في الخشوع، فاللهم حقق فينا الخشوع يا رب. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، أو أن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم إنا نسألك حقيقة العمل بالعلم يا أرحم الراحمين. والخشوع هو معنى شرعي وسلوك سني فيه كل الانقياد لرب العالمين. حكاية الخشوع أن الإنسان لا يكتفي بقيام صورته بين يدي ربه، ويأبى إلا أن يقيم روحه وقلبه لله. هذا هو الخشوع. الخشوع شيء حقيقي، أن يتحول الإنسان من قائم بالصورة إلى قائم بالصورة والروح، إلى قائم بالجسد والقلب. والقلب أمير البدن إذا خشع خشع السمع والبصر. والخشوع هو يقظة القلب الدائمة. فالخشوع هو يقظة دائمة لخلاجات القلب وسره ولفتاته، وحذر من هواجسه ووساوسه، واحتياط من سهواته وغفلاته ودفعاته، خشية أن يزيغ أو أن تعتريه قساوة. كل الذين تركوا الصلاة تركوها لأنهم لم يذوقوا حلاوتها. الخشوع هو السر في أن الناس الذين لا يصلون تركوا الصلاة. أقول لحضرتك على حاجة، كل الذين نسألهم لماذا لا تصلون، أغلبهم يقول أي سبب. تجده في الحقيقة لا يدري هو لماذا لا يصلي. تجد الإجابة تنم عن غفلة عن سبب ترك الصلاة. تعالوا نعمل هذا الامتحان في الشارع، تعالوا نسأل الناس الذين لا يصلون، انت ما بتصليش ليه؟ تعالوا نسألهم لماذا لا تصلون؟ تعالوا نسأل الناس الذين لا يصلون لماذا لا تصلون؟ ونرى بما سيجيبون. وانتبه معي إلى نفسية الذي يجيب على هذا السؤال. حاول أن تفهم معي طريقة هذا الإنسان وهو يجيب على سؤاله أنه لا يصلي. تعالوا ننظر. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. أنت ما بتصليش ليه؟ الوقت والله على حسب، يعني مثلا الشيطان شاطر زي ما احنا عارفين، ومثلا كنت في شغل، كنت مثلا بتبقى نايم بتريح، فبتكسل يعني تصلي الاوقات اللي هي فاتتك وكده. وطبعا يعني لما بتكون ربنا بيكرمك مثلا وبتحضر الاذان موجود او ماشي في الشارع او في مشوار او اي حاجه، اقرب جامع ليك بتخش طبعا وتصلي. ظروف، يعني مثلا بيبقى في درس عليا بضطر ان انا مثلا ابقى في الدرس فما بصليش، لكن لما بروح مثلا بصلي. انت ما بتصليش ليه؟ بصلي صلاة الجمعة والباقي ما بصليش عشان ورايا دروس. ما بصلي ساعات، بنسى، بكسل. لو قلت لك انت ما بتصليش ليه ترد عليا تقول لي ايه؟ مش عارف. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اهدهم واهدنا لإقامة الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، اللهم أعنا على الصلاة ما حيينا يا رب. أرأيتم يا أحباب، إن فكرة ترك الصلاة تنشأ من إنسان صلى ولم يزق شيئا طيبا، لم يزق معنى جميلا، أما الذي ذاق فإنه لا يستطيع أن يترك أبدا. لهذا فإن الخشوع تأمين على صلاتك كي لا تتركها مرة أخرى. من عرف أن في الصلاة نجاته أيتركها؟ من عرف أن في الصلاة فرجه أيتركها؟ من عرف أن في الصلاة راحته أيتركها؟ الصلاة هي الراحة وهي النور. أما هؤلاء الذين تركوا الصلاة تركوها لأنهم لم يذوقوا فيها شيئا، لم يعرفوا حلاوتها، لم يذوقوا جمالها، وهذا هو سر الخشوع. لهذا فتستطيع أن تقول أن الخشوع علم نافع يباشر القلب فيوجب له السكينة والخشية والإخبات والتواضع والانكسار لله، وكل أولئك رشح من فيض الخشوع. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أيوة، في علم لا ينفع، وكان أول ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد التسليم من صلاة الفجر وقبل أن يتحرك: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. فهو علم نافع. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يلا يا صديقي قول معايا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. حفظتها؟ حفظها لأولادك وقولها وانت ساجد لحد ما تدوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.